أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا

فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع قبل هذا وكنت قالوا

فأشارت إليه

الله العظيم.